قد قطعنا في هذا الموضوع شوطا طويلا، وكانت نهاية المطاف اننا في اخر لقاء لنا تحدثنا عن حكم اكل لحوم الخيل، وبينا القول الراجح في هذه القضية، وذلك في اطار حديثنا عن الفقهيات التي تتعلق بالخيل. فكما تعلمون ما بقي لنا في هذا الموضوع الا الخواص والفقهيات. ففي اطار حديثنا عن الفقهيات ذكرنا حكم اكل لحوم الخيل، وذكرنا القول الراجح والقول الفصل في هذه القضية ان شاء الله تعالى. واليوم نريد ان نذكر الحكم الثاني والذي لا بد وان نذكره، وهو الذي يتعلق بزكاة الخيل. هل الخيل يخرج عنها زكاة او لا يخرج عنها زكاة؟ حقيقة الامر جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير الى ان الخيل لا زكاة عنها ولا زكاة فيها، وجاءت احاديث تشير الى انه لا بد وان يزكى عن الخيل. فما جاء يدلل على ان الخيل لا زكاة فيها؟ ذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو عند البخاري وغيره: ليس في عبد الرجل ولا فرسه زكاة. اكرر الحديث: ليس في عبد الرجل ولا فرسه زكاة. فهذا حديث يقطع ان الفرس لا يزكى عنه ولا زكاة عليه ولا زكاة فيه. جاءت احاديث اخرى تدلل على ان الخيل يزكى عنها وفيها، واذكر في اطار حديثنا عن الخيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فاكرين، هي لرجل اجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. اما التي هي له اجر فهو الذي ربطها جهادا في سبيل الله واعلاء لكلمة الله. واعتقد انني قلت لكم في رمضان تكون له اجر، كيف هذا؟ قلت لكم في حديث اخر وضح رسولنا صلى الله عليه وسلم ان ابوالها وارواثها وماءها الذي تشربه وطعامها الذي تأكله، كل هذا يحول الى حسنات توضع في ميزانه يوم القيامة ما دام قد ربطها في سبيل الله ولاعلاء كلمة الله، مصداقا لقول الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واما التي هي ستر فالرجل يربطها تعففا، يربطها تعففا يعني ايه؟ يعني بيتاجر فيها ويبغي نسلها، تتوالد ويبيع ويشتري وما الى ذلك، بهذا يصل الى التعفف ويضمن نفسه التعفف الا يسرق الناس والا تمتد يده الى حرام، فعنده ما يكفيه ويأتيه ما يكفيه ويغنيه ويمنعه عن الحرام ان شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي عند هذا، وانما قال: ربطها تعففا ولم ينسى حق الله في ظهورها ورقابها. قالوا: حق الله في ظهورها ان تحمل عليها، وحق الله في رقابها ان تؤدي زكاتها. من اجل هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كما اخرج البيهقي عنه ذلك، انه كان يأخذ الزكاة عن الخيل. فاصبح هاهنا في ظاهر الامر ان هناك تعارضا. حديث يقول: ليس في عبد الرجل ولا فرسه زكاة، وحديث بيقول ها لم ينسى حق الله في ظهورها وايه ورقابها. وفعل سيدنا عمر يدلل على ان حق الله في الرقاب هو الزكاة. فيا ترى نزكي عنها او لا نزكي عنها؟ العلماء قالوا التوفيق بين هذه الروايات التي جاء بعضها يدلل على ان الخيل لا زكاة فيها والتي جاء بعضها يدلل على انه لا بد, فاصبح ها هنا في ظاهر الامر ان هناك تعارضا. حديث يقول ليس في داب في عبد الرجل ولا فرسه زكاة, وحديث بيقول ها لم ينسى حق الله في ظهورها وايه ورقابها. وفعل سيدنا عمر يدلل على ان حق الله في الرقاب هو الزكاة. فيا ترى نزكي عنها او لا نزكي عنها؟ العلماء قالوا التوفيق بين هذه الروايات التي جاء بعضها يدلل على ان الخيل لا زكاة فيها والتي جاء بعضها يدلل على انه لا بد من الزكاة في الخيل سهل وميسور لمن يسر الله عليه ذلك, ونسأل الله ان نكون كذلك. كيف؟ قالوا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه بين لنا انواع الخيل, واحنا لسه كنا بنقول الخيل كام؟ ثلاثة. هناك خيل تربط للجهاد في سبيل الله, فهل تعتقد ان من ربط خيله للجهاد في سبيل الله يزكي عنها؟ لا يمكن, لا زكاة عنها ولا زكاة فيها. وهناك رجل يستخدم الفرس, ودي اللي بيسموها العوامل. العوامل يعني ايه؟ يعني الرجل يأتي بالفرس ليستخدمه, لا يبتغي نسله ولا يبتغي التجارة فيه. استخدمه يعني ايه؟ يعني مثلا بلغة العصر تقول عنه العرباجي جاب الفرس ليه؟ ها ليشد له العربية ويشيل عليه ويروح ويجي ويعمل وما الى ذلك. قد يكون عنده من الخيل خمسة مثلا, ليه؟ لانه عنده خمس عربات كل عربية بيسحبها فرس او حصان زي ما بتقوله فدي احنا بنسميها الخيل الايه؟ الخيل العوامل. وفي حديث بيقول ليس في العوامل ايا كانت, حتى في البقر والابل ليس في العوامل زكاة, وينص على ان الزكاة لا تكون الا في السائمة. في السائمة يعني ايه؟ اللي انت بتربيها ومريحها تبتغي نسلها وتبتغي التجارة فيها. فقالوا خيل الجهاد لا يزكى عنها ولا فيها, الخيل العوامل لا يزكى عنها ولا فيها, زي صاحبنا زي ما قلنا العربجي اللي هو عنده كم حصان بيسحبوا عربيات. الخيل التي يستخدمها الانسان كدابة ركوبة زي سيارة خاصة مثلا كركوبة لا زكاة عنها ولا زكاة فيها. وده الحديث كان واضح لما قال ليس في عبد الرجل ولا فرسه الشيء الخاص به الدابة الخاصة به زكاة. ولذلك في لفظ ليس في عبد الرجل ولا دابته, يعني ما استخدمه ليكون مركوبا له وليكون وسيلة له. فالرجل عنده فرس وابنه عنده فرس وابنه التالي عنده فرس وعنده خمسة ستة اولاد كل واحد عنده فرس, عليهم زكاة؟ ليست عليهم زكاة. فقالوا الاحاديث التي جاءت تنص على انه لا زكاة في الخيل تحمل على خيل الجهاد, الخيل العوامل, الخيل التي تستخدم كدواب. اما الاحاديث التي جاءت تنص على ان الخيل فيها زكاة فهي الخيل التي تتخذ لغرض التجارة, تعبير واضح, لغرض التجارة, بيجيب العشرين غاص عشان يبيع ويشتري ويتاجر فيهم ويبتغي نسلهم. فخيل التجارة هذه يزكى عنها ويزكى فيها. ولذلك الحديث لما قسم الخيل لما تكلم عن الخيل التي هي للجهاد والتي هي لصاحبها أجر حدد أنها الخيل التي ربطها للجهاد في سبيل الله, وما بين لنا أن عليه في هذه الخيل حقا, ما قال النبي ذلك وإنما قال له إيه؟ له أجر. والثاني الذي عليه وزر الخيل تكون عليه وزر, والخيل التي ربطها رياء ومجاهدة لدين الله. اعكس بقى يا خيل الكفار والمشركين والمرائين والمتفخرين وما إلى ذلك. أما الخيل الثالثة ودي اللي فيها زكاة، الخيل التي ربطها صاحبها ايه؟ تعففا. تعففا يعني قلنا ايه؟ يتاجر فيها وابتغي نسلها، هذه هي التي فيها زكاة. وهذا القانون انسحب على قوانين العصر. الآن مثلا بدل الخيل، وبدل ما كنا بنركب خيل ونستخدم خيل في السيارات، نطبق نفس القانون. السيارة العاملة لا زكاة فيها ولا زكاة عليها. زاد اللي عنده شركة ولا مصنع وعنده 5-6 سيارات لا زكاة عنها ولا زكاة فيها. يعني دي بنسميها ايه؟ عوامل. هو بيبتغي من ورائها اجر، لا يبتغي، بالعكس هو الذي ينفق عليها. ما طلع وعمال يجيب لها بنزين تقول لي الله، طب ما هي وسيلة او سبب في جلب المكاسب ليك صاحب مصنع وما الى ذلك. نقول لك الله، طب ما هو بيخرج زكاة على ما ينتجه ليه المصنع وعلى مكسبه من المصنع، لكن السيارات دي لا، دي حاجة تانية استوقفها لتكون عوامل، فلا زكاة عليها ولا زكاة فيها. كذلك الدابة اللي هي السيارة الشخصية، واحد النهاردة بيركب عربية ب60,000 ب80,000، ولو هو يعني من اياهم هيبقى راكب شبح وزلموكة مش كده، اعتصم للمليون والمليون وشوية. مدام سيارة للاستخدام الشخصي لا زكاة عنها ولا زكاة فيها، لكن فجأة فتح اجنس وحاطط فيه 5-6 عربيات، هيبيع بقى ويشتري ويتاجر ويكسب ويعمل، نحسب عليه الايه؟ الزكاة. بالضبط كما طبقنا هذا القانون على الخيل ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بزكاة الخيل. اما فيما يتعلق بخواص الخيل، خواص الخيل قرأت فيها كلاما كثيرا، فيه ما يشبه الدجل وفيه ما قد يكون صوابا. ما يشبه الدجل ان يقول لك مش عارف اللي يعلق دي الحصان ولا سنة حصان على بيت مش عارف ما يخشوش ايه وما يحصلش ايه، شغل البكش الذي يضر ولا ينفع والذي يتعارض مع الاخذ بالاسباب ومع قدر الله سبحانه وتعالى. وفي ما ذكره العلماء انا لم اجربه، ولكن قاله العلماء لو جربه احد منكم يقول لي ايه النتيجة. قالوا من خواص الخيل انك لو اخذت من عرقها، عرق الخيل ده، ثم وضعت على ابطك او عانتك لم ينبت لك شعر. تراح دماغك بدل ما تقعد نقول لك حلق العانة ونتف الابط ومش عارف ايه، لا نخد شوية عرق خيل ودهن الابط والعانة لن ينبت لك شعر. طبعا مسألة انا ما جربت ان شاء الله، ولكن اللي جرب يقول لنا. هذه مسألة تكلموا عنها وفيها ان شاء الله تعالى. ايضا مما ذكروه في خواص الخيل ان الخيل احيانا تتبرز ما يشبه بزبل الخرفان او الماعز، فقالوا زبل الخيل هذا تتخذ في بيتك كالدواء. ازاي؟ قالوا عليك ان تجففه وعليك ان تطحنه، تخليه زي البذرة، فاذا اصابك جرح ينزف واردت ان تسكت النزيف فضع عليه من هذا الذي طحنته، وجاب شوية من البذرة دي وحطتها على الايه؟ على الجرح، يوقف النزيف. ايضا هذا امر انا لم اجربه، ولكنهم قالوا ونصوا عليه في كتبهم، والله اعلم بذلك. هذا مختصر. انا لا قلت للحمة ولا دهنة، والله انا قلت للحمة ولا دهنة انا لا قلت للحمة ولا دهنة، انا قلت ايه؟ الروس، البراز بتاعه، البراز يا عم الشيخ. ما شفتش حصان بيتبرز؟ ما شفتوش؟ ابقى شوف، اقف وشوف حمار بيتبرز. اللي بينزل ده خده نشفه واطحنه، ولما حد عندك اتعور عايز توقف له النزيف اروح حاطط عليه. هم اللي قالوا مش انا، هم اللي قالوا. تمام. هذا في باختصار فيما، او هذا يعني افضل ما وقفت عليه في خواص الخيل ان شاء الله تعالى. لكن فيما يسمى بفرس النهر. تسمعوا عن فرس النهر؟ فرس النهر ده بيبقى له جبهة زي جبهة الفرس بالضبط، ولكن في قوائمه رجليه تبقى زي رجلين الفرس، بتبقى مشقوقة زي رجلين البقر، عبارة عن حتتين مشقوقين كده زي رجلين الايه البقر بالضبط. ده بيسموه فرس النهر، وده مشهور ومعروف عندنا هنا، ما حدش فيكم بيروح جنينة الحيوانات، ها سموه بقى زي ما تسموه، لكن هو اسم فرس الايه فرس النهر. تلاقي له ذنب يعني ديل صغير قوي، وجلده سميك، تلاقي الجلد بتاعه شديد شديد جدا كمان، جلده سميك. لما بيتكلموا عن خواص فرس النهر، وانا بقول دي دعوة، يا ريت يا ريت اهل الطب عندنا يجربونها، يعني لا بأس ان نجرب هذا. انهم قالوا كلام خطير جدا في موضوع فرس النهر هذا، في موضوع فرس النهر هذا. ماذا قالوا؟ قالوا انه لو اخذ جلد فرس النهر، الجلد بتاعه، وحرق وطحن، خدناه حرقناه وطحناه، نطحن الجلد ده ثم خلطناه بدقيق. كلمة دقيق دي جاب وراها كلمة انا شخصيا ما كنتش عارفها الا ان بحثت عنها، بدقيق كرسنة، والله هي كتبت غير مشكلة ولكن انا بشكل لك التشكيل الصحيح، بدقيق ايه باللفظ كما انطقه لك، كرسنة بكسر الكاف وتسكين الراء وكسر السين، كرسنة. قالوا الجلد لو جلد فرس النهر لو اخذ وحرق وخلط زي ما قلت بدقيق كرسنة، ودهن به الموضع الذي فيه سرطان والعياذ بالله لمدة 3 أيام يبرأ صاحبه بإذن الله. طبعا انا بقول يا ريت نجرب هذا الكلام. هتقول لي طيب وايه هو دقيق الكرسنة؟ انا لما قرأت هذه الكلمة يعني ما كنت عارف يعني ايه دقيق الكرسنة دي، لما بحثت عنها في قواميس اللغة، فصاحب المعجم الوسيط بيقول ان الكرسنة يعرفها اهل العطارة، العطار عرفها، وهي عبارة عن نبات حولي. نبات حولي يعني بينبت كل سنة، يعني انت تزرعه وتقعد تستناه سنة، وهي نبات حولي. كانوا يأخذون حبوبها وثمرها لتكون علفا للدواب، هي دي بقى الايه الايه الكرسينة دي، لتكون علفا للدواب. مين اللي يعرفها؟ زي بقول لك اهل الايه اهل العطارة. فقالوا هي بتطحن وتعمل دقيق، فتجيب دقيقها وتجيب جلد فرس النهر ده وتحرقه، وبعدين تخلطهم الاثنين على بعض، تدهن بها موضع السرطان لمدة 3 أيام يحدث الشفاء بإذن الله تعالى وإن شاء الله وقدر. وأنا بدعو أهل الطب يا ريت يجربوا هذا، بس يا ريت نحصل على جلد فرس الايه جلد فرس النهر، تكون هذه المشكلة. ولكن أهو العالم كله بيبحث للسرطان عن علاج، فيا ريت نجرب هذا إن شاء الله تعالى. أيضا بيقولوا إني مرارة المرارة، مرارة فرس النهر دي بتصلح كعلاج لمن على عينه المية السوداء، الماء الأسود. مش بتسمع الناس على عينيها مية سوداء وده لا سوداء، ودي والعياذ بالله اللي بتجيله عمى مباشر على طول يعني، فاللي على عينه مية سوداء سوداء ولا زرقاء زي ما تحسبها. قالوا بتجيب مرارة فرس النهر وتنقع في ماء لمدة 30 يوما. لمدة كام يوم؟ 30 يوم. قالوا نقعها في الماء لمدة 30 يوم ده بيجعلها تذوب، تذوب كده، والنقاع بتاعها هيبقى في الماء اللي انت لاقع فيه ده لمدة 30 يوم. بعد 30 يوم، بعد 30 يوم بتاخد منها مع عسل نحل وتدهن عينك لمدة 14 يوم، فإن لم يكن فلمدة 24 يوم، بتزلك الماء اللي على عينك تماما. هم قالوا تيجي تعملها تعمى، ما تقول انا السبب، انا لا علاقة لي بهذا، انا ما جربت شيئا من هذا، ولكن هذا كلام نصوا عليه، واحنا بنقول يا ريت اهل الطب واهل التخصص يجربوا هذا ويقولوا لنا ان هذا الكلام كتب عند الاقدمين وهم جربوه، اما لاح فاعتقد اننا لم نجرب شيئا من هذا، ولكن هذا مما ذكروه في خواص فرس النهر على وجه الخصوص. وفرس النهر ده كثير من الفقهاء ويمكن منهم الامام مالك على انه يحل اكله، يحل ايه اكله، قياسا على فرس البر، وايضا لانه يعيش في الماء، ومعلوم ان ما في الماء احله الله سبحانه وتعالى لنا الا ما ثبت ضرره، الا ما ثبت ايه ضرره، ودي قضية يطول شرحها ان شاء الله تعالى. ايضا بيتكلموا عن الفرس في الرؤى في الاحلام، يعني لما حضرتك تنام وتشوف بقى فرس، فتعبيره في الرؤى يكون ايه، وده كلام اهل الرؤى، وده كلام اهل الرؤى. قالوا انت هتشوف الفرس له احوال، احيانا هتشوف فرس جامح، جامح يعني ايه، يعني عمال يتنطط روح كده ويجي كده ويجري ومش عارف ايه كده. لما ترى في منامك فرسا جامحا، فرس الجماح الجامح اشارة الى رجل مجنون، حد مجنون، يبقى ان شاء الله في حد عندكم هيتجنن او هشوف حد مجنون قريبا ان شاء الله، ده اللي بيقولوه يعني. يبقى الفرس الجامح رجل مجنون. اذا رأيت في منامك فرسا اغرا محجلا، الاغر المحجل اللي هو بيبقى له بياض في جبهته وبياض في ثلاثة قوائم من ارجله، ده يسموه غر محجل، زي ما قال بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فقالوا ان الفرس لو رأيته في منامك غرا محجلا فسيرزقك الله سبحانه وتعالى علما وزهدا وتقى، وده ليه؟ لان ان امتي يدعون يوم القيامة غرا ايه، غرا محجلين، يعني ده بشرى ليك انك اصبحت من اهل الجنة وستحشر في امة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى اله الصلاة والسلام. ايضا قالوا لو انك رأيت فرسا انت تقوده، انت عايز تشد تقوده يعني، وهو يتأبى عليك، مش ده بيحصل انك عايز يشد ويقعد ينفر منك كده وهو يتأبى عليك، فاعلم انه سيحدث بينك وبين حبيب او شريك لك خلاف، او شريك لك ايه خلاف، واحد بتحبه او تختلف معاه، او واحد انت عامل معاه شركة هتختلفوا سوا ان شاء الله تعالى. ايضا بيقول لو انك رأيت في منامك فرسا وضع على ظهره ما ليس له، يعني معروف ان الفرس بيوضع على ظهره شيء معين بيجلس عليه الرجل، مش كده، زي ما الحمار له برداعة وزي ما الجمل له رحل، مش كده، وله هودج. فقالوا لو انك رأيت شيئا يوضع على الفرس وهو ليس له، يعني شفت نفسك او واحد بيجي يحط على الفرس هودج، هو الهودج بيتحط على الفرس او بيحط عليه رحل اللي هو في مقدمته خشبة وفي مؤخرة خشبة زيه زي الجمال، بيتحط عليه كده، او بيتحط عليه بردعة بخرجين زي بتوع الحمار كبار كده. فاذا رأيت شيئا يوضع على الفرس وهو ليس له اصلا، فاعلم انك ستحمل بعض الناس ما لا يطيق، ففتش في نفسك وانظر حتى لا تظلم احدا، شوف نفسك انت بتتك بلغة العصر على مين، او تحمل من ما لا يطيق، او تحمل من ما لا ايه ما لا يطيق. ايضا قالوا اذا رأيت فرسا بلا لجام وبلا قياد، يعني له ملجم ولا معمول السرج اللي بيعملوه ده، ها، بلا لجام وبلا قياد، فهي المرأة الزانية والعياذ بالله، ذلك لأنها لا تجد من يضبطها، بلغة العصر تقوله على حل شعرها ماشي براحتها. وقالوا هكذا الفرس الذي هو بلا لجام وبلا ايه وبلا قياد والعياذ بالله، والعياذ بالله. ايضا قالوا المرأة الحامل، الحامل لو نامت ورأت انها تمسك بفرس أو ضعت في منامها فرسا فإن شاء الله ستنجب ذكرا قويا فارسا إن شاء الله تعالى. أظن كل الحوامل هيبات وإحلموا بخيول دلوقتي. هذا ما قالوا في تعبير الرؤى. بيضاف إلى هذا أنني قرأت كلمة لابن سيرين، جاء إليه رجل وقال له يا ابن سيرين رأيت فرسا بأربعة قوائم من حديد، رجليه الأربعة كانوا حديد. قال انتظر الموت قريبا. والعلماء بيقولوا الله أعلم لما قال له هذا، ولكن ابن سيرين كان إذا فسر رؤيا حدث ما قال بالضبط، ولذلك مشهود له بهذا. فقال انتظر الموت. قالوا على هذا قد نقول لمن رأى مثل هذا انتظر الموت، أو قد تكون هذه خاصية لابن سيرين عليه رحمة الله. هذا ما قالوا في خواص الخيل أو في تعبير الخيل أو الفرس في المنام إن شاء الله تعالى. وبنكون بهذا قد أنهينا الحديث عن الخيل، والذي قطعنا فيه كما قلت باعا طويلا.